الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نتبع ما بدأنا من تفسير القرآن سورة النساء. نعم. وآتوا اليتامى أموالهم. نعم. فهنا سلمكم الله، أمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم، ولم يشترط هنا في ذلك شرطا، لكنه بين بعد هذا أن هذا الإيتاء، إيتاء الأموال من الوصي لليتامى الذي كان وصيا على هذه الأموال، مشروط بشرطين: بلوغ اليتامى، لابد أن يبلغوا، ولابد أن يؤنس منهم الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. سموا يتامى في الموضعين باعتبار ما كانوا متصفين به، ولا هم الآن بلغوا الرشد، كقول الله عز وجل: وألقي السحرة ساجدين، يعني باعتبار ما كانوا عليه. نعم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير، إثم عظيم، ولم يبين مبلغ هذا الحوب في هذه الآية من العظم، لكن بينه رب العزة في قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا يعني أرجح الأقوال في هذه الآية قول عائشة رضي الله عنها: إنه كان رجل تكون عنده اليتيمة فيعني يكفلها، فإذا كانت جميلة تزوجها من غير أن يعطيها مهر مثيلاتها، ينقص من مهرها لأنه هو الوصي عليها والكفيل، إن كانت دميمة لم يرغب في نكاحها، فأمروا إذا راغبوا في الزواج بهن أن يبلغوا بصداقهن مبلغ مثيلاتهن، وإذا كانت دميمة لا يرغب في الزواج بها أن لا يعضلها، كانوا يعضلونها من أجل مالها. فيقول الله عز وجل في يتامى النساء: اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني إذا خفت أن لا تعطيها حقها في المهر فدعها وانكح غيرها من النساء. نعم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. إلى قوله مفروضة، لم يبين هنا قدر هذا النصيب، فبين في آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم كذلك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا لم يبين حكمة تفضيل الذكر على الأنثى، ما هي الحكمة؟ فالذكر يأخذ ضعفي الأنثى، ما هي الحكمة؟ وبين في قول عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالإنفاق المطلوب على الرجل أكثر من المرأة، هو الذي يقدم الصداق، هو الواجب عليه النفقة على الأسرة. نعم. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فهنا الآية بيّنت ميراث ما فوق اثنتين من البنات، فلهن ثلثا ما ترك. طيب الواحدة النصف، طيب اثنتين فكذلك اثنتين مبينة في القرآن بعدة أدلة، كقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان ذكر ومع أختين سيأخذ هو كم؟ سيأخذ الذكر مع أختين النصف، والأختين الثلثين. فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب والبنت أمس رحمه إيه من لا يتكلم عن سيأتي الأخ مختان سيأتي، لكن نريد نفهم الموضوع الأول. طيب سيكون الآن البنتين على هذا النصف، قلنا النصف للذكر النصف. فمع وجود الذكر لا يقل عن النصف، فمع عدم وجود الذكر لابد أن يكون فوق النصف، لابد أن يكون فوق النصف. سنرجع إلى الموضع الأول. نعم، هي لو كانت واحدة ستأخذ الثلث، لو كانت واحدة مع ذكر، الذكر سيأخذ ثلثين، هي ستأخذ الثلث. فلو كانت مع أنثى مثلها لابد أن لا تقل عن الثلث، ما دام هي مع الذكر أخذت الثلث، الذكر سيأخذ ثلثين، هي الثلث. لو لم يوجد ذكر ووجد أنثى لابد أن لا تقل كذلك عن الثلث. الموضع الثاني في الأختين، إن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك. فهذا في الأختين، ورب العزة نص أن لهما الثلثان، فالبنتان أقرب رحم، يعني من باب أولى أن يكون للبنتين أن يكون لهما الثلثان. نعم تقرأ. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. إلى قوله فهم شركاء في الثلث، فالمراد في هذه الآية الذين يأخذ المنفرد منهم السدس عند اجتماعهم يأخذون الثلث، ذكرهم وأنثاهم وسواء أخوة الأم. بدليل أن أخوة الأب أو الأخوة الأشقاء يرث الواحد كل المال، يعني عصبة، أما هؤلاء لا يرثون عصبة، أخوة الأم لا يرثون عصبة. والكلالة، الكلالة هي ما يحيط بالشيء، فهذا الكلالة الذي مات وليس له والد ولا ابن، فهذا نصيب الإخوة لأم. نعم. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ هذه المرأة التي زنت، ما هو السبيل؟ فأنزل الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. وفي الرجم التي هي محصنة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. واعتبرها عمر آية ثابتة في الحكم وإن كانت منسوخة في اللفظ. كذلك يدل عليه قول الله عز وجل ألم ترى الرجم يدل عليه قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فنزلت في اليهود واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فهذه الآية فيها النهي عن نكاح المرأة التي نكحها الأب. لكن ما بين هل مراد العقد مجرد العقد أو الوطء لا بد من الوطء. والنكاح يطلق على العقد وسيأتينا أنه يطلق على الوطء كذلك. يقول رب العزة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن نكحتم المؤمنات ولم يحصل مسيس سمي نكاح. وأجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها. فما يستطيع يستدل مستدل يقول نكاح الوطن. لا، الآن ذكرنا أن النكاح يطلق على العقد كذلك. كذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا وإن لم يمسها الابن محرم. أطلق النكاح ويراد به الجماع في قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فتنكح هنا بمعنى تذوق عسيلتها الوطأ يراد به الوطأ. طيب نعم تفضل. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت قبل ذلك وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هو نكاح زوجة الأب سابقا عند العرب كان معروف، يعني كان معروف. وذكر المؤلف الشيخ شنقيطي عدة رجال تزوجوا بعد موت أبيهم بزوجة أبيهم والإسلام حرم ذلك. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذه المحرمة. أما زوجة الدعي غير محرمة. الدعي الذي تبناه الإسلام حرم التبني. فلما قضى زيد منها وطرا الذي كان يدعى زيد بن محمد، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طيب، عندنا منكوحة الابن من الرضاع، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أن زوجة الابن الصلب تحرم، كذلك زوجة الابن بالرضاع تحرم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات، لفظ المحصنات أطلق في القرآن على ثلاث إطلاقات: العفائف، محصنات غير مسافحات، الحرائر فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، التزوج. التزوج، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة، تزوجنا، فيقول بعض أهل العلم المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات. نعم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني لا تجوز المحصنة. بعضهم قال هي زوجة الغير. قال بعض أهل العلم المراد حرمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرق، فصار معنى الآية تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسر يتسرى تسريا شرعيا. وقال بعض أهل العلم المراد بالمحصنات في الآية الحرائر، فالمعنى حرمت عليكم الحرائر غير الأربع، وأحل لكم ما ملكت أيمانكم. محصنات من النساء حلال لكم إلا الأربع المذكورات. وقال أن هذا القول، القول الراجح، أن المراد بالمحصنات المتزوجات، والمحصنات من النساء يعني صاحب التي ذات زوج وبعل، لا يحل، لا يحل إلا إذا كان زوجها كافر وحصل نعم تسري لهذه المرأة، أصبحت أمة، فيجوز يبطل عقد زوجها الأول الكافر. نعم، تفضل. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني بالمنكوحات، فأعطوهن مهورهن. يقول رب العزة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فالإفضاء هو الاستمتاع، الإفضاء هو الاستمتاع بعينه. فما استمتعتم به منهن، كذلك يقول رب العزة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويقول رب العزة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا بعد الدخول، بعد الدخول، قبل الدخول ذكرنا نصف المهر. فالآية إذن في عقد النكاح، خلافا لمن قال أنها في نكاح المتعة، فهذا قال بغير علم. طيب، التعبير بالأجور أليس مشكل؟ لو استدل عليك هذا القائل بالمتعة التعبير بالأجور والصداق لا يسمى أجرا، نقول القرآن الجواب أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجرا في موضع لا نزاع فيه، ليس متعة. إذا تمسكت أن هذا فما استمتعتم بهن على أنه متعة، سنورد لك آية فيها تسمية الأجور في زواج. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، هنا مهورهن بلا نزاع. ومثله قول الله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فلا دلالة على أن الآية في المتعة. نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فظاهر الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها ولو عند الضرورة إلا إذا كانت مؤمنة، ومن فتياتكم المؤمنات، أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل حال. وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى كذلك، وهي قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالمراد محصنات فيها الحرائر فقط، هذه التي أبيحت من أهل الكتاب. فمفهومه أن الإماء لا يباح نكاحها اللواتي من أهل الكتاب. خالف أبو حنيفة فأجاز نكاح الأمة الكافرة، وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح به الحرائر، حتى لو عنده غنى أجاز، لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله. طيب، وطأ الأمة الكافرة، ليس زواج، وطأ الأمة الكافرة بملك اليمين، ليس أهل الكتاب. فجمهور العلماء على إباحة وطئها، أولا عموم الوطئ حتى من أهل الكتاب، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فجواز نكاح حرائرهم يحل تسري بالإماء منهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طيب، لو كانت هذه المملكة المملوكة عفوا مجوسية أو ليست من الكتاب، عابدة وثن، فالجمهور على أنهم لا يجوزون وطأها، وقالوا لم يجوز وطأها إلا طاووس. والشيخ رجح هذا القول، جواز وطأ المملوكة ولو كانت مجوسية ولو كانت عابدة لوثن. هؤلاء سريات إن صح الجمع اللواتي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وثنيات لا يجوز، إنما قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. كذلك الصحابة فتحوا بلاد فارس تسروا بهن. نعم. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا في الأمة، الأمة فالنصف هو 50 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالنصف 50 جلدة. والرجم معلوم أنه لا يتشطر، لا يتشطر. فإذا أحصنا، طيب هل نرجح الإحصان هنا بمعنى الزواج أو الإحصان بمعنى الإسلام؟ فإذا قلنا أن ترجيح، فإذا أحصنا بمعنى الزواج، فيصبح أن الأمة التي لم تتزوج لا حد عليها إذا زنت، لأن الله عز وجل علق ذلك بالإحصان. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، تحصن يعني لم يجامعها سيدها، لم تتزوج، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. طيب اجلدوها قالوا تعزير، لا، ورد في رواية فاجلدوها الحد. فالسنة بيّنت أن غير سلمكم الله المتزوجة كذلك عليها الحد. نعم. واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن. طيب لم يبين هل على عند الرجال نشوز، بينته آية أخرى، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. النشوز هو في اللغة النشز هو ما ارتفع، فكأنها الناشز هذه ارتفعت عن فراش الزوجية، وكذلك نفس المعنى بالنسبة للزوج، ترك فراش الزوجية وارتفع عنه. نعم. وإن تك حسنة يضاعفها، فبين في آية أخرى كما سبق مضاعفة، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، كذلك إلى 700 ضعف، أضعاف كثيرة بين. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. فذكر الشيخ 3 قراءات هنا، لكن معناها يكون ترابا مثلها، الذين كفروا وعصوا الرسول مثلها، على أظهر الأقوال، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. ولا يكتمون الله حديثا، فبين في موضع آخر أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار أيديهم وأرجلهم، تخبرهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون عند الختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالآية في هذه الآية بيّن تعالى زوال السكر بأنه هو أن يثوب للسكران عقله حتى يعلم معنى الكلام، حتى تعلموا ما تقولون. نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فذكر في هذه الآية أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مع اشترائهم الضلالة يريدون إضلال المسلمين أيضا، وبين في موضع آخر أنهم كثير، ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، بين أنه حسد كذلك وهم كثير. نعم. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فكيفية لعن أصحاب السبت بين في قول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فمسخوا. اللعن هو الطرد من رحمة الله، فصار اللعن أن مسخوا، مسخوا قردة. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فذكر في هذه الآية أنه تعالى لا يغفر الإشراك به ويغفر ما دون ذلك، لكن إذا بين في آية أخرى إذا لم يتب المشرك من ذلك من الشرك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وبين رب العزة أن هذا المشرك ضل ضلالا بعيدا وأن الجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفي كذلك أن المشرك لا يرجى له خلاص، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالذي يقع في مكان سحيق ليس له خلاص. وبين رب العزة أن الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وأن الأمن التام والاهتداء إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك. نعم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فأنكر عليهم رب العزة في هذا الآية تزكيتهم أنفسهم. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هناك عندنا نهي عام عن تزكية النفس، وأحرى نفس أن لا تزكى هي نفس الكافر، نفس الكافر هي أخص شيء. هو أعلم بكم، هذا عام، إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن اتقى. كيفية تزكيتهم لأنفسهم؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نعم. وندخلهم ظلا ظليلا. وصف هذا الظل بأنه دائم، أكلها دائم وظلها كذلك ممدود، وظل ممدود متعدد. إن المتقين في ظلال وعيون. كذلك هم على في الظلال هذه على الأرائك، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فيسمرون في هذه الأرائك. وبين رب العزة أن ظل أهل النار ليس كذلك. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. ظل موجود لكن هل نافع؟ لا ظليل ولا يغني من اللهب. كذلك قول الله عز وجل وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الرد إلى الله هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكتاب والسنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى الكتاب والسنة. لا يجوز التحاكم لغيرهما مفهومه ورد في آية أخرى وبخ رب العزة للمتحاكمين إلى غير كتابه وسنة نبيه وأن الشيطان ضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. رب العزة قال أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الذي لم يكفر بالطاغوت فلم يتمسك بالعروة الوثقى. استدل منكر القياس بهذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فأين القياس؟ فالجواب عن هذا الأمر أن إلحاق غير المنصوص، إلحاق غير المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد إلى الكتاب والسنة، بل الآية متضمنة لجميع الأدلة، القرآن والسنة والإجماع والقياس. كيف ذلك؟ واضح، الكتاب والسنة واضح. وبالرد إليهما فردوهما، فردوه إلى الله ورسوله، فردوه إلى الله. والرد إليهما هو القياس، لأن رد المختلف فيه غير المعلوم من النص، فما اختلفتم فيه معناته لا يوجد عندكم نص. أنتم لو وجد نص ما اختلفتم، فرد المختلف هو القياس. فردوه إلى الله والرسول. نعم حسن. فإن تنازعتم، هذا دليل الإجماع، أنهم إذا لم يتنازعوا دليل أنهم على إجماع، فإذا وجد إجماع لا يوجد يعني، قد اتفقوا. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كذلك من صفتهم هنا يصدون، كذلك إذا دعوا ليستغفر لهم الرسول لووا رؤوسهم كذلك، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فينقاد لحكم الله، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ويسلم تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة، ينقاد. وبين في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور في هذا التسليم، في هذا التسليم الكلي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. بيّن في موضع آخر أنهم يفرحون بالسوء الذي أصاب المسلمين، وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولون وهم فرحون. نعم. ويتولوا وهم فرحون. نعم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فعند النصر النصر والغنيمة يتمنى أن يحصل له سهم يكون معهم، خاصة في المعارك التي جيوش الكفار تكون قليلة يطمع في الغنائم. موضع آخر بيّن رب العزة أنه يسوءهم انتصار المؤمنين، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يطمعوا في الأموال لكن هم عندهم قهر عليكم تسؤهم. نعم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب أو يغلب أو يغلب يغلب، يعني بينه رب العزة قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما أن ننتصر والغنيمة أو الشهادة. نعم. وحرض المؤمنين، هنا لم يصرح بالذي يحرض عليه المؤمنين، ما هو؟ هل هو الجهاد؟ هل هو الصلاة؟ بين حرض المؤمنين على القتال وقاتلوا في سبيل الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. نعم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فأنكر تعالى في هذه الآية على من أراد أن يهدي من أضله الله، من أضله الله لا يوجد له سبيل لهداية في آيات كثيرة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم. فينبغي التضرع، كثرة التضرع إلى الله عز وجل أن يهديك وأن يثبتك، لأن من ضل لا هادي له. لذا أهل الراسخين أهل الرسوخ في العلم هذا دعاهم، ربنا لا تزغ قلوبنا. نعم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. كيف الصوت جيد؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، إلى قوله أجرا عظيما. هنا لم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض، هنا مقارنة بين القاعدين وبين المجاهدين، لا يستوي. لكن في آية أخرى بيّن تفاضل المجاهدين، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقول الله عز وجل في هذه الآية غير أولي الضرر، مفهوم المخالفة منه أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان في المدينة أناس حبسهم العذر إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا القصر قصر كيفية في حال الخوف، كيفية يعني تصلي مع الإمام ركعة ثم تتحرك وتذهب، صلاة الخوف. لذا قربوا العزة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. كذلك يجوز رجال أو ركبان، فإن خفتم خوف أكثر فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. لكن ورد في الأحاديث أن قصر العدد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يؤيد أيضا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يؤيده أيضا أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر هو وأصحابه في السفر وهم في غاية الأمن، في غاية الأمن. طيب نعم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شيئا مكتوبا عليهم واجبا حتما، له أوقات مبينة في القرآن كذلك، بينت وبينت في السنة كما في حديث جبريل وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ذاك الأعرابي أوقات الصلاة، أول الصلاة وآخرها، كل صلاة من التوقيت الوارد في القرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس، صلاة الظهر، إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فدلوك الشمس قالوا صلاة الظهر وصلاة العصر، إلى غسق الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. وكذلك هناك آيات أخرى. طيب نعم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون، فنهى الله عز وجل أهل الإيمان عن الوهن، فالكفار كذلك يعني عندهم هذا، هذه الجراح وهذا الألم، والمسلم يرجو من الله الثواب. ففي الآيات ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فأنتم أحق بالصبر، أنتم الأعلون. نعم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم، فقد مس القوم قرح مثله. نعم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ففعل الذنب يضر به خصوص نفسه لا غيرها. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. نعم. وعلمك ما لم تكن تعلم، ما الذي علمه؟ ففي القرآن الكريم يعني علمه عن طريق القرآن العظيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني في هذا الكتاب. نعم. لا خير في كثير من نجواهم، وبين في آية أخرى تناجي هذا من الشيطان، يحزن أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، إلى أن قال رب العزة إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، نعم، إلا بإذن الله. نعم. وقوله في هذه الآية الكريمة في المناجاة المثني على صاحبها أو إصلاح بين الناس، من هم الناس؟ عامة، فالمقصود الإصلاح بين المسلمين خاصة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذا هو المعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف، يبينه قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، بدعائهم الشيطان المريد عبادتهم له، مراد بهذه الآية يدعون يعني يعبدون الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فمعنى عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بالباطل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أطاعوهم. ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموه، وحرموا لكم الحلال فأطعتموه، فتلك عبادتهم. نعم. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. كيفية هذا النصيب؟ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذا أطاعه الشيطان، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وسبق ذكرنا ما جعل الله من بحيرة. كذلك هل صدق إبليس هذا الوعد؟ لأتخذن، نعم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، استثني أهل الإخلاص، وإلا أكثر الناس أخذ منهم النصيب الأكثر، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الآيات، نعم. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، تغيير فطرة الإسلام بالكفر. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لا تبديل لخلق الله. خبر أريد به الإنشاء إذانا بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل، حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة. نعم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لم يبين هنا شيئا من أمانيهم، سبق ذكرنا. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وهكذا. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. أماني، نعم، سبق. نعم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ما هنا؟ أو الاستفهام بمعنى أنه لا أحد أحسن دينا من هذا الذي أسلم وجهه لله عز وجل. وهذا الذي يسلم وجهه متمسك بالعروة الوثقى. نعم. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. هو سبق حديث عائشة، قلنا هو الراجح. نعم. وأحضرت الأنفس الشح. قبلها. وأن تقوموا لليتامى بالقسط. بالقسط قلنا سبق كذلك. قل: إصلاح لهم خير، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وأحضرت الأنفس الشح. الشح، وأشار في موضع آخر رب العزة أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله عز وجل الشح، شح نفسه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. فمن لم يوق شح نفسه ليس له فلاح. نعم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فهذا العدل الذي ذكره الله عز وجل هنا أنه لا يستطع، هو العدل في المحبة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا تجوروا في الحقوق الشرعية. المحبة يعني لا يملكها العبد. نعم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ووجدك عائلا، هذا إيش تابعة؟ اللي قبله إيش ما؟ لا تعول. كيف ستكون تصحيح؟ قل للفقير العائل، قل تعالى لا تعول يعني يدل على المعنى، أي لكن ستكون تابعة للجملة السابقة بعد بيت الشعر. الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل، وقوله تعالى وجدك عائلا، فكل ذلك من العيلة وهي الفقر. يحتاج مراجع الأصل ونكتب. هنا صفحة 125. نعم. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فإذا افترق أغنى الله عز وجل، الزوجين إذا افترق أغنى الله عز وجل كلا من سعته. وسبب الغنى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالنكاح سبب للغنى، لاحظ. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، تتزوج فيحصل الغنى أو يتزوج فيحصل الغنى. نعم. إيش تابع لماذا؟ وللفقير، وقوله تعالى هكذا. طيب نعم تفضل. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، كما أنتم من ذرية قوم. إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بيّن رب العزة أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، إلى قوله إنكم إذن مثلهم. فماذا هو الكفر بآيات الله؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تقعدوا معهم. طيب ما هو حكم من نسي وكان جالس مع الخائضين؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيها أوجه للعلماء، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة، يوم القيامة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، بينكم يوم القيامة. وكذلك قيل باستئصال دولة الإسلام لن يكون. رب العزة أعطى نبيه ذلك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وقيل سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إلا أن لا يتواصوا بالباطل، إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر. فهنا من قبل أنفسهم جاء الهزيمة، من قبل أنفسهم أهل الإسلام. نعم. وقيل سبيلا يعني حجة، فحجة الله عز وجل غالبة. نعم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فبين هنا صفة أهل النفاق، ولا يذكرون الله يعني إلا ذكرا قليلا. كذلك بين رب العزة في آية أخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مفهوم مخالفة أن صلاة المؤمنين ليست كذلك مخلصين، صرح فيه هذا المفهوم بآيات أخرى، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم على صلاتهم يحافظون، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يقيمون حق قيامها. نعم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثلاثة ذكر أنهم في الدرك الأسفل، هؤلاء أهل النفاق وآل فرعون والذين كذبوا بالمائدة. نعم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. فلم يبين هنا سبب عفوي عنهم ذنب اتخاذهم العجل، بين في آية فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. نعم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. هل امتثلوا؟ الجواب لم يمتثلوا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. نعم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. الزنا، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. صوتي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فلم يبين هنا الطيبات التي حرمت، بينت في آية أخرى، كل ذي ظفر كذلك الشحوم، ومن البقر والغنم وحرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. نعم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو عذبهم دون إنذارهم على ألسنة الرسل فما هي الحجة التي ستكون؟ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. نعم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فقالوا عيسى ابن الله، وبين رب العزة أنه عبد لله عز وجل، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. نعم. لا إفراط ولا تفريط. نعم. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. منه من هنا ليست للتبعيض، فليس عيسى جزء من الله كما يزعم النصارى، لكن هنا من لابتداء الغاية، لأن الله عز وجل هو الذي أحياه بهذه الروح. نعم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذه كذلك تابعة، قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات، قوله تعالى جاثية، يعني تابعة للجملة السابقة، تابعة للجملة السابقة. طيب. وأنزلنا إليكم نورا، طبعا أضيفت روح عيسى لله عز وجل تشريفا، بيت الله، ناقة الله. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، المراد بهذا النور مبين القرآن العظيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. نعم. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فصرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين ترثان الثلثين، المراد الأختان لغير أم، شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء. طيب ثلاث أخوات لم يبين، فأبين في البنات، فإن كن الأخوات نأخذ من بيان ميراث البنات، فإن كن نساء فوق اثنتين بنات يعني فلهن ثلث ما ترك، ما دام البنات اللواتي هن ألصق لا لا لهن الثلثان، الأختان من باب أولى. نعم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إذن سورة المائدة بهيمة الأنعام سبق ذكر ثمانية أزواج. استنبط بعض العلم من الصحابة بهذه الآية على إباحة أكل الجنين، لأن لم يذكر في المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله وما ذبح على النصب. فإباحة أكل الجنين إذا ذكيت أمه ووجد في بطنها ميتا. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا، فهنا هذا على الإباحة بالإجماع وباستقراء القرآن الكريم، فالقرآن الكريم الذي استقرأه كل أمر أو شيء كان له حكم ثم جاء منعه ثم أبيح بعد ذلك يرجع للحكم الأول، كقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل يقول واجب كل من صلى الجمعة يتاجر؟ لا، يرجع لحكم السابق الإباحة. فالآن باشروهن كذلك، فإذا تطهرن فأتوهن. أما قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا باقي على الوجوب، الأشهر الحرم سواء أنها أشهر التسيير أو الأشهر المحرمة، فيرجع لما كان سابقا على الوجوب. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ففي صلح الحديبية نقلوا قصة أن لما المشركون منعوا المسلمين جاء من المشرق أناس من المشركين ليسوا من قريش أرادوا العمرة، فقالوا لو منعناهم كما منعتنا قريش، فأنزل هو مرسل لكن يعني له معنى في الآية، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا تعتدوا، لا يحملنكم ما فعلوا بكم والبغض الذي حصل على عدم العدل، وهذا من عظمة الإسلام وأنه دين عظيم، مع الذي اعتدى عليك مطلوب منك العدل. نعم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ظهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع عمله، يحبط جميع عمله بردته، لكن في موضع آخر قيد ذلك إذا مات كافرا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، وهذا قال به أحمد والشافعي، قالوا قول الشافعي عفوا أنه للإحباط إحباط العمل يشترط أن يموت على الكفر، بخلاف مالك، مالك قال إحباط يقع بالردة مطلقا. نعم. وأرجلكم إلى الكعبين. ثلاث قراءات، واحدة شاذة التي بالضم، وأرجلكم شاذة. بقي عندنا بالنصب وعندنا بالكسر. أما على قراءة الجر، على قراءة النصب وأرجلكم لا إشكال، معطوفة على الوجه المغسول. لكن بقي الإشكال على رواية الجر فتكون معطوفة على ممسوح، ومعروف في النصوص، نصوص السنة، ويل للعقاب من النار. أين المسح؟ ويل للعقاب من النار، غسلوها إلا العقب، وقال ويل للعقاب من النار. فأجوبة من الأجوبة أن الجر هنا لمجاورة مجرور، وإلا هي منصوبة. واستدل بذلك على بأدلة من شعر العرب أنهم يجرون بالمجاورة، خلافا للزجاج الذي منع. هذا يعني جواب. فتصبح هي منصوبة، يبقى العطف على المغسول. طيب، ثم ذكر أمثلة للمجاورة في القرآن، ينصب يجر بالمجاورة. طيب، فيصبح أنها مبينة بقراءة النصب. عندنا قراءة بالنصب تبين رواية الجر، وأن المقصود الغسل. طيب، لماذا لا نعكس، نقول أن الجر هي تبين رواية النصب؟ لأن عندنا نصوص من السنة بينت ذلك. نعم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا سبق في المقدمة، ذكره كنموذج من أمثلة هذا الكتاب، تفسير القرآن بالقرآن. هنا محتملة من تبعيضية، ومحتملة أن تكون نعم من إيش قال الأخرى، من ابتداء الغاية. فإذا قلنا تبعيضية أصبح واجب أن يكون غبار منه، تأخذ منه. أما إذا قلنا لابتداء الغاية فيجوز أن تتيمم بكل شيء على وجه الأرض. عندنا دليل من القرآن يدل على ترجيح من قال أنه يجوز بكل الأرض تتيمم. قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وبعض البلدان، يعني قال بعض شيوخ الهند، قال الذي يلزم الناس بالتراب لم يسافر الهند، 1000 كيلو طين، ولم يسافر البلاد الجبلية. ربما بعض الناس يعيش فوق جبل ما يجد تراب، وهكذا. نعم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فما الذي أخفوا؟ ذكرنا سابقا الرجم أخفوا، صفات الرسول أخفوها، أخفوا كذلك تحريم طيبات كانت حلال عليهم، زعموا أن لم يحرم عليهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هكذا زعموا، وكذبهم رب العزة في ذلك. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ثم هناك تحريمات أخرى، من أين جاءت؟ كان حلال لكم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعقوب عليه السلام. من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. سيستبين كذبكم إذا قرأتم التوراة. وهناك محرمات من الطيبات حرمت عليكم. نعم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. الجمهور على أنهما لصلبه، بني آدم لصلبه، خلافا لقول الحسن البصري أنهما رجلان من بني إسرائيل، هابيل وقابيل رجلان، أخطأ الحسن في ذلك، الدليل من القرآن. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ومعروف أن الدفن إلى عهد بني إسرائيل معروف، عرف هذا في العهد الأول، أول بني ابن آدم ما كان يعرف كيف يواري جثة أخيه، هذا دليل أنهما بني آدم لصلبه. نعم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. فكتب على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس. طيب ما هو الحكم المفسد في الأرض، ما هو حكمه؟ وكتبنا عليه، أو القاتل ما هو حكمه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، القاتل يقتل، كتب عليكم القصاص في القتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يقتل به، الحاكم يعينه على قتل من قتل وليه. والقصاص بينته السنة، هذا عام، قصاص كتب عليكم القصاص عفوا عام بينته السنة، ففيها تحرير المقام، قال حاصل تحرير المقام أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماعا، المرأة بالمرأة إجماعا، والعبد يقتل بالعبد إجماعا، كل ذلك صريح في الآية كتب عليكم القصاص في القتل، في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، كذلك المرأة تقتل بالرجل، امرأة قتلت رجل تقتل، لأن إذا قتلت امرأة تقتل بالمرأة، تقتل بالرجل من باب أولى، وأن الرجل يقتل بالمرأة عند جمهور العلماء. من أراد البيان والأدلة من السنة أقوال العلم يرجع إلى الأصل، قاله المختصر. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قرأت أنه من قتل نفسا بغير نفس، فاعلم من قتل أنه من قتل نفسا بغير نفس، هذه تابعة ولا هذه جديدة؟ أنه من قتل، أعلى، اعلم أن مفهوم قوله أو فساد في الأرض هو المذكور في قوله إنما جزاء الذين يحاربون، هذا الفساد في الأرض، وظاهره الآية أن الإمام مخير بين هذه الأمور، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نحن طبعا هنا لسنا في ترجيح، لا يوجد عندنا وقت لاستعراض الأقوال والراجح، فنبقى ما يرجح الشنقيطي وفيه بركة وخير، أو يصلبوا، أولا يقتلون ثم يصلبون حتى يحصل الاعتبار بذلك، أو ينفوا من الأرض، أرجح الأقوال أنه يخرج من أرضه ويسجن في الأرض الأخرى، خلافا لمن قال أنه يخرج من بلاد المسلمين، لا هذا فتنة له، لكن أرجح الأقوال من أجل أن يحصل التغريب يخرج من أرضه ويسجن في الأرض الأخرى. نعم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فساد في الأرض، محاربة وسعى في الأرض فسادا، لذلك لا تعتبر المكافأة هنا، لا تعتبر مكافأة. حر قتل عبد كل لا تشترط مكافأة. فيقتل بسبب المحاربة، يقتل بسبب المحاربة، غني فقير كذا يقتل بسبب المحاربة. سرق شيء قليل الحاكم له أن يقطع يده بسبب المحاربة، نعم، فلا تشترط المكافأة، نعم، ليس من الحدود هذا. حد الحرابة إذا قلنا ليس حد سرقة وحد قتل أو قصاص قتل، لا. ولو عفى ولي الدم الحاكم له أن يقتله هذا المحارب، نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة الأرجح أنها القربة لله عز وجل بأنواع الطاعات، بأنواع الطاعات. بعضهم قال وابتغوا إليه الوسيلة حاجتكم من الله، ادعوه، لا تدعوا إلا الله، هي داخلة العبادة، هي داخلة في معنى الوسيلة الذي هي الطاعات. فالعبادات والدعاء من أعظم الطاعات. وفي رد على بعض الفرق الذين قالوا الوسيلة هي الشيخ، تبتغي شيخ ولي، لا، هذا فيه مشابهة للمشركين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نعم. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وإن لم تؤتوه، الآية فيها إجمال، إجمال فخذوه، ما هو الضمير؟ وإن لم تؤتوه، فهذا يهودي ويهودية زنيا فقالوا اذهبوا لهذا الرسول، إن حكم لكم بما تعرفتم عليه من التسويد ويعني تطوفون بهم من أجل الفضيحة لهم فخذوا، إن أمركم بالرجم فلا تأخذوا. هذا إن أوتيتم هذا ما اصطلحتم عليه، وإن لم تؤتوا أمر بالرجم فلا تأخذوه، نعم. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فأخبر تعالى في هذه الآية أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله، أخذ عليهم العهد أن يحفظوه، استودعوه ولم يمتثلوا. بآية أخرى يحرفون الكلمة عن مواضعه، تجعلونه قراطيس، نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل هي في الكفار؟ هل هي في اليهود؟ هل هي في النصارى؟ هل هي في المسلمين؟ أرجح الأقوال أن فأولئك هم الكافرون في المسلمين، لكن كفر دون كفر كما قال ابن عباس، سياق الآيات يدل. والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى لسياق الآيات، لسياق الآيات. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، خطاب للمسلمين. ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، أو نقول في المستحل، في المستحل اليهود فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، النصارى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالآية تشملهم، كافرون، ظالمون، فاسقون، لكن كما ذكرنا كفر دون كفر، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص السبب، كونها نازلة في المسلمين في كذا في كذا، لا، العبرة بعموم اللفظ، لكن كفر دون كفر، أو نقول ينكره جحودا حكم الله عز وجل، نعم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فقدمنا احتجاج أبي حنيفة بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذمي. قال إذا قتل مسلما ذميا أن المسلم يقتل، وفي المقدمة ذكر كذلك، هذا مثال. والرد على أبي حنيفة في قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، الولي إذا تصدق، فإذا كان كافر كيف كفارة له؟ هو كافر لا يقبل منه. نعم، هذا الرد. نعم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فمما لم يحكموا الإيمان ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وجوب اتباعه، أمروا. حتى يذكرون لطيفة قصة هنا، أن رجل من النصارى أراد أن يحاجج عالم من علماء المسلمين، قال عالم هات ما عندك، قال أيهما أولى بالاتباع، المتفق عليه أو المختلف فيه؟ قال أولى بالاتباع المتفق عليه، أولى. قال انتهينا، عيسى نتفق نحن وأنتم أنه نبي، ومحمد نختلف معكم أنه نبي، أنتم فقط تؤمنون أنه نبي. قال المتفق عليه عيسى عليه السلام الذي اتفقنا نحن وأنتم، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا المتفق عليه، فأنتم خالفتم المتفق عليه. نعم. فلا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى حق الاتباع لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سبق بيان هذا أنها نزلت في النصارى. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فهذه الآية الكريمة تدل أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. طيب هل هناك عداوات بين اليهود بعضهم مع بعض والنصارى بعضهم مع بعض؟ نعم. يقول أبو العزة ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، التزام بالشرع، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كذلك وقالت اليهود يد الله مغلولة إلى أن قال رب العزة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وصرح رب العزة عدم اتفاق اليهود أنهم لا عقول لهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، عموم الكفار هكذا قلوبهم، بأنهم قوم لا يعقلون. أخذ بعض العلماء من قوله بعضهم أولياء بعض أن اليهودي يرث النصراني والنصراني يتوارثان، ولا دليل، لأن المراد بالآية ولاية اليهود لخصوص اليهود، والنصارى لخصوص النصارى، بعضهم أولياء بعض. طيب الآن هم الملاحظ أنهم أولياء، هذا ظاهرا فقط، تجمعهم الدنيا، وإلا من أبغض الناس لديهم. نعم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فمنهم بتوليه إياهم، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، أهل النفاق. ورب العزة نفر عن ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ومحل ذلك يعني جواز الموالاة بسبب خوف، هذا معذور، معذور. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، بقدر التقيا والخوف فقط يباح لهذه الضرورة. يفهم الآية أن من تولاهم كفار عامدا مختارا أنه مثله، كافر مثله. نعم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء نتفضل. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فهؤلاء الذين تولوا الكفار هم من المنافقين، يعتذرون عن موالاة الكفار بأنهم يخشون أن تدور عليهم الدوائر، تصبح هزيمة على المسلمين، يحتاجون لبيع وشراء من الكفار الدوائر يعني. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، يعني فتح مكة أو فتح المسلمين لبداية المشركين. أعم ما هو سبب حلفهم بالكذب للمسلمين أنهم منهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم؟ ما هو سبب الخوف؟ ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون منكم، لذلك يحلفون أنهم من المسلمين، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأمر الله عز وجل بلين الجانب للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمره بالقسوة على غيرهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا في الوقت المناسب للين، وأن لا يشتد إلا في الوقت المناسب للشدة، لأن اللين في محل الشدة ضعف وخور، والشدة في محل اللين حمق وخرق. لعلنا نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.